عما يقوله الظالمون، عما يعتقده المرجفون، عما يظنه الزائرون المائلون. فإن ناسا من خلق الله عز وجل نسبوا له الصاحبة والولد، وناسا آخرين نسبوا إليه الفقر أو البخل أو التعب. اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وزعمت اليهود أن الله جل جلاله قد خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، فقال جل من قائل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. المؤمن حقا الذي يقدس الله عز وجل ويسبحه إذا سمع هاتيك الأقاويل فإنه يقول: سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يشركون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هكذا المؤمن إذا سمع ما لا يليق بالله جل جلاله في ذاته أو في أسمائه أو في صفاته فإنه يسارع إلى تسبيح الله وتقديسه مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يسبح الله عز وجل في كل أحواله. كان صلوات ربي وسلامه عليه إذا خر لله راكعا قال: سبحان ربي العظيم، أو قال: سبحان ربي العظيم وبحمده، أو قال: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو قال: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو قال: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وكذلك إذا سجد صلوات ربي وسلامه عليه قال: سبحان ربي الأعلى، أو قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده. وكان عليه الصلاة والسلام إذا انفتل من صلاة الوتر رفع صوته ثلاثا فقال: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. أمرنا ربنا جل جلاله بأن نسبحه بالليل والنهار، بكرة وعشية، آناء الليل وأطراف النهار. فقال جل من قائل: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وقال سبحانه: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وقال سبحانه: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وقال مخاطبا نبيه زكريا عليه السلام: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، بالليل والنهار، في الصبح والمساء، على كل الأحوال. المؤمن يلهج لسانه بتسبيح الله عز وجل. أيها المسلمون عباد الله، إن هذا الاسم العظيم القدوس قد ذكره ربنا جل جلاله في كتابه مرتين، مرة في خواتيم سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، ومرة في أول سورة الجمعة: بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. القدوس قال أهل العلم مشتق من القدس، القدس الطهارة، ولذلك سمي جبريل عليه السلام روح القدس، لأنه عليه السلام مخلوق من الطهارة، روحه مطهرة، نفسه مطهرة زكية، وكذلك الأرض المقدسة أي المطهرة. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وكذلك المسجد الأقصى قيل له بيت المقدس أي البيت المطهر أو البيت الذي يطهر فيه العبد من ذنوبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ سليمان عليه السلام من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا: حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يخرج عبد من بيته يريد هذا البيت أي بيت المقدس إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال عليه الصلاة والسلام: وقد أعطي اثنتين وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. الله جل جلاله قدوس بمعنى أنه مطهر من العيوب والآفات، منزه عن الأولاد والأنداد، موصوف بالفضائل والمحاسن. قال الغزالي رحمه الله: القدوس هو الذي لا يدركه حس ولا يتصوره خيال ولا يسبق إليه وهم ولا يختلد به ضمير ولا يحققه تفكير. الله جل جلاله لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أيها المسلمون عباد الله، إن الإيمان بهذا الاسم يقتضي منا أن ننزه الله عز وجل عن العيوب والآفات وعن النقائص في أقواله وأفعاله. نعتقد أن كلامه خير الكلام وأصدق الكلام وأحسن الكلام، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كلامه أصدق الكلام، أفضل الكلام، أحسن الكلام، خير الكلام، وكذلك أفعاله جل جلاله لا تصدر عن عبث قط. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. لا تصدر أفعاله عن عبث، بل عن حكمة بالغة جل جلاله وتقدست أسماؤه. وإذا آمنا بأنه القدوس سبحانه وتعالى فإننا ننزه شرعه عن كل عيب ونقص. نعتقد أن شريعته أكمل الشرائع، وأن أحكامه خير الأحكام، أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية لا تصدر إلا عن حكمة تامة. ولذلك نزه ربنا جل جلاله نفسه في هذا الموضع حين حكى أن ناسا التمسوا أحكاما من غيره، فقال جل من قائل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. شريعة الله ليس فيها نقص ولا عيب ولا جور ولا ظلم وإذا خطر ببالك شيء من ذلك فاعلم أن العيب في خلق الله لا في شرع الله، في القائمين على تنفيذه وتطبيقه لا فيه ذاته، لا الله جل جلاله. قال: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أيها المسلمون عباد الله، من آمن بأن الله هو القدوس فإنه لا يظن به ظن السوء أبدا. الله جل جلاله ذكر أن الظن به ظن السوء خصلة المنافقين والمشركين، فقال جل من قائل: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، وقال سبحانه: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. من ظن أن الله جل جلاله يظلم أحدا فقد ظن به ظن السوء. من ظن أن الله لن يجمع عبيده يوم القيامة ويحاسبهم على ما قدموا من خير أو شر فقد ظن ظن السوء. من ظن أن في قدر الله عز وجل ظلما وأن الله قد ميز بعضا على بعض بغير موجب فقد ظن بالله ظن السوء. من ظن أن في شرع الله عز وجل نقصا أو في أخبار الله عز وجل ما يخالف الواقع فقد ظن بالله ظن السوء. أيها المسلمون عباد الله، واجب علينا أن تلهج ألسنتنا بتسبيح الله وتقديسه بالليل والنهار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وقال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله 100 مرة كتبت له 1000 حسنة أو محيت عنه 1000 خطيئة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يغفر لنا سيئها، وأن يمحو عنا خطيئاتنا، وأن يتوب علينا توبة نصوحا ترضيه عنا. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن هذا الشهر المبارك شهر شعبان قد دخلت علينا أيامه، وهو شهر عظيم تعرض فيه الأعمال على الله عز وجل. وقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظمه ويكثر من الصيام فيه. ثبت من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر تعرض فيه الأعمال على الله، ف